هذه القصيدة بعنوان حب لا ينسى. وأنا في طريقي لعالم النسيان تعمدت أن أتناسى نسيان حبك، لأنني أدرك جيدا أن حبك حب لا ينسى، وأدرك أنني إن حاولت نسيانك ستعجز كل طرق النسيان أن تنسيني إياك. يا رصاصة ذهبية تعجز كل فنون الطب إخراجها من خلجان صدري، إني أخاف يوما عبوسا قمطريرا إن جئتني بالصدود والهجران، ولكني أحاول نسيانك فيه، أحاول أن أنساك حقاً.